باجتماع الناس في مكان واحد وحرص انشغال كل واحد منهم بنفسه وانتحان الهائل. إننا قادرون على أيام عظيمة ومواقف رهيبة لا ينفعنا فيها والله إلا العمل الصالح. والوجه يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. فليتق الله كل واحد منا وليستشهد هذا اليوم الذي أمامه الذي لا ينفعه إلا عمله الصالح فيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يؤذيه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا وما عملت من سوء ترد لو أن بينها وبينه أملا بعيدا. ويحذركم الله نفسه لا ينفع في هذه المواقف إلا العمل الصالح. لا ينفع إلا من أخذ كتابه بيمينه وتنمت صحيفته بالأعمال الصالحة. ولن يكون كذلك إلا إذا عمر حياته كلها بالعمل الصالح واستمر على العمل الصالح طيلة حياته. ولم يفعل كما يفعله الجهلة الذين لا يقدرون على الله إلا في أوقات قصيرة ويخبرون عنه في أمراض وأحوال طويلة. إن هذا من الجرأة على حدود الله وإن هذا من المحاسة لله وإن هذا من الاستهزاء بشريعة الله. أن يعمل المسلم أوقاتا بالطاعات ثم يرجع إلى المعاصي. إن المسلم الذي يريد أن يبنى حمده وأن يكون حمده مبرورا هو المسلم الذي يصادق نفسه ويتقي الله عز وجل. فما كان من عمل صالح فليستجب وما كان من سوء وتقصير فليتوب إلى الله وليفتح صفحة جديدة في حياته. كل منا مقصر وكل منا خطأ وكل منا يغادر ألوان من الذنوب. والبشر هذا طبعهم وتلك سجيتهم. ولكن على المسلم أن لا يبتعد عن الله وأن لا يغفل عن الله ولا ينسى الله سبحانه جل في علاه وأن يأخذ من هذه المواسم مرحلة ومحطة للتزود بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله. وليجتفي في حسن الختام في ختام ذلك الموسم فإن الأعمال بالخواتيم. وإني لأطالب كل أحد وأخص من يسمع هذه الكلمة ومن يحضر هذا المجلس أطالبه بأن يتقي الله سبحانه وأن لا يخرج من هذا المكان إلا وقد عاهد ربه وأخذ على نفسه العهد أن يكون تائبا إلى الله جائعا من هذا الموسم فرصة للعمل الصالح والانطلاق به إلى الله والعمل بالآخرة. وإني لو ناشد كل مقصر وأوله المتحزن أن يقبل على الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إلى ربه وأن يفتح صفحة جديدة بعد أن تخفف من أحماله وبعد أن تخفف من بعض ذنوبه. فيا لها من كبائر ويا لها من مواسم هذه المواسم التي تتنزل فيها الرحمات وتغفر فيها الزلات ويباهي الله عبده ويباهي الله ملائكته ويباهي الله حجاجه وعباده من ملائكته جل وعلا ويقول انظر الى عباده ويشهدهم انه قد غفر لهم وانه اعتقهم من النار بمنه وفضله. انه لمن المخادعه للنفس ومن المحسن بعد هذا الخير العظيم وهذا القول العظيم أن يحاسب الله وأن يقبل على تارك حياته